قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية. الآن سنبدأ إن شاء الله في درس جديد وهو ما سيبدأ فيه المؤلف الآن. أما هذا الذي مضى فكله قد شرحناه أكثر مما في الكتاب كما يذكر الإخوة الذين كانوا معنا، ولو أننا عدنا إليه لنقصد الكلام فيه أو نضيف أشياء جديدة لظللنا نكرر شيئا سبق الحديث عنه. فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين. إذن المعلق هنا سينتقل إلى مسألة أخرى، وقبل أن ندخل في هذه المسألة هناك أيضا خلاف بين العلماء في إقامة جماعة أخرى أو أكثر في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، وللعلماء تفصيلات في ذلك، وبما أن المعلق لم يعرض لها فنحن نومي إليها إماءة يسيرة. مثلا لو صلى جماعة في مسجد وجاء جماعة آخرون فهل لهم أن يقيموا الجماعة مع أنها قد سبقت أو لا؟ للعلماء تفصيل في ذلك، فبعضهم يفرق بين مسجد يكون على ممر الطريق أو يكون في الأسواق التي يكثر فيها اجتماع الناس وترددهم ومرورهم عليها، وبين مسجد في حي يكون له إمام راتب. فرق أيضا بين مسجد له إمام راتب ومسجد يتقدم فيه أحد المصلين فيصلي بالناس. لا شك أن هذه المسألة من حيث الجملة مع أن فيها خلاف دلت الأدلة على أن الجماعة تقام في المسجد، وهناك من يستثني من ذلك المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، يعني يقصد به المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيرون أن الجماعة لا تعاد فيها. ومن العلماء من يرى الإعادة مطلقا، ومن عمدة الذين قالوا بالإعادة حديث الرجل الذي دخل وقد صلى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ وفي رواية: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا؟ لأنه لو صلى وحده لأدرك فضيلة الانفراد، وهو بلا شك معذور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤنبه ولم يأخذ عليه تخلفه، فهو قد جاء وفاتته الجماعة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يدرك فضل الجماعة، فطلب من أحد الحاضرين أن يصلي معه. ورد في بعض الروايات أن الذي قام وصلى معه هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن في هذا الحديث كما نرى ألا رجل يتصدق، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى من قام فصلى مع أخيه المسلم، سمى ذلك العمل صدقة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: كل معروف صدقة. فأي معروف يقدمه المسلم لأخيه المسلم بأن يساعده في حمل شيء أو وضعه أو في إرشاده إلى طريق أو رفع عنه ما يتأذى به وأمثال ذلك كثيرة جدا، فإن ذلك يعتبر من المعروف، كل معروف صدقة. ولذلك هذا أحسن إليه فقام فصلى معه فتسبب في أن كان له أجر عظيم بأن أدرك فضيلة الجماعة. وفيه أيضا من فوائده أن أقل الجماعة اثنان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا؟ فلما قام رجل فصلى معه دل ذلك على أن الجماعة تكون باثنين، وهناك أدلة أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في أبواب صلاة الإمام. قال: فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا وإما أن يكون صلى في جماعة. يعني مراد المؤلف هنا في من دخل المسجد لا يخلو من أمرين: إما أن يكون صلى منفردا خارج المسجد الذي دخله، أو أن يكون صلى في جماعة أيضا خارج هذا المسجد. والذي صلى في جماعة يحتمل أن يكون صلى في ساحة، في صحراء، في سوق، مع مجموعة من الناس، يعني في مكان معد للصلاة، أو حتى في مسجد آخر فأدرك ذلك. وهل هناك فرق بين من يصلي هذه الصلاة منفردا ثم يدخل مسجدا من المساجد فيجد الناس يصلون فيصلي معهم، فرق بينه وبين من كان صلاها في جماعة، بمعنى أن هذا أدرك فضيلة الجماعة، فلماذا يكرر الصلاة؟ وذاك صلى منفردا فكان مناسبا أن يصلي مع الجماعة يدرك فضيلة الجماعة. وهناك أيضا خلاف بين العلماء في أي الصلاتين في من فعل ذلك هي الفريضة، أهي الأولى وتكون الثانية هي النافلة أو العكس أو أكملهما؟ هذه أيضا كلها تكلم عن العلماء، وإن كنا نرجح مقدما أن الأولى هي الفريضة وأن الثانية هي النافلة كما جاء في عدة أحاديث ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا الرجل دخل فوجد الناس يصلون، هذا كما قال المؤلف لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردا أي وحده، وإما أن يكون أداها في جماعة. فهل تختلف الحال بين الأمرين؟ هل هناك فرق في إعادة الصلاة بين من صلاها منفردا وبين من صلاها في جماعة أو لا؟ هذه مسائل يختلف فيها العلماء. ثم أيضا هل هناك فرق بين إعادة صلاة وبين إعادة صلاة أخرى؟ لأن هذه كما قلنا على الرأي الصحيح الصلاة المعادة نافلة، وأنتم تعلمون أن من الصلوات ما نهي عن الصلاة بعد، أي عن التنفل بعد، كصلاة الفجر وصلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن هناك خلاف بين العلماء في صلاة النافلة بعد العصر لحديث عائشة، ولعل المؤلف سيعرض لذلك فننبه عليه تفصيلا. إذن كما نرى هنا هناك صلوات يمنع التنفل بعدها، وأيضا صلاة المغرب كما تعلمون هي تؤدى وترا، فهل للإنسان إذا دخل فوجد الناس يصلون يعيدها معهم؟ لأنه إذا عادها كأنه صلى مثلا وترين في ليلة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، أو أنه يشفعها برابعة كما هو رأي لبعض العلماء، بمعنى إذا جلس الإمام وسلم يقوم فيأتي برابعة، أو إذا جلس الإمام في التشهد الأول يبقى حتى ينتهي الإمام ثم يسلم أيضا يقتصر على اثنتين. هذا كله محل كلام للعلماء. ننظر الآن ما وأيضا من صلى، يعني من دخل المسجد فوجد الناس يصلون وكان قد صلىها منفردا أو في جماعة، لا شك أن العلماء الذين اختلفت أقوالهم في هذه المسألة ليست من المسائل الكبرى، لكن فيها حقيقة عدة آراء وأقوال متنوعة أشار المؤلف إليها. قال فإن كان صلى منفردا، فقال قوم إذن هناك قسمان، رجل صلى الصلاة منفردا ثم دخل فوجد الناس يصلون، هذا هو القسم الأول الذي سيبدأ به المؤلف، ثم يأتي القسم الثاني في من صلى في جماعة ودخل. أيضا هل هناك فرق بين أن يكون الذي صلى أيضا في جماعة أو منفردا؟ تكون هذه الصلاة التي أدركها في المسجد من الصلوات التي نهي عن الصلاة بعدها أو لا؟ أيضا هذه مسألة مهمة، وربما المؤلف لم يعرض لها، ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر أنه جاء كما ذكر عنه مجاهد أنه جاء فنظر في المسجد فوجد الناس يصلون فوقف حتى انتهى، وفي بعض أنه جلس على البلاط حتى فرغ الناس من الصلاة، فلما قيل له في ذلك ذكر أن إني قد صليت هذه الصلاة وفي بعضها في البيت، وثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده المؤلف في الكتاب لا تصلى صلاة في يوم المعاد. قال فإن كان صلى منفردا فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط. هذا قول مالك ومعه جماعة أيضا غيره، وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه، وكذلك الأوزاعي وغيرهما. نعم. وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر. أنا الذي أعرف عن الحنفية أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، العصر والفجر للنهي عن التنفل بعدهم، والمغرب لحديث لا وتران في ليلة. نعم. وقال تكون هذه رواية في مذهب أبي حنيفة الله أعلم. وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح. وقال أبو ثور إلا العصر والفجر. هذا الذي يقول الأوزاعي المعروف أن هذا قول النفع، لأن الأوزاعي مع الإمام مالك، أعتقد أن هذا وهم من المؤلف، وأن هذا ليس قول الأوزاعي وإنما هو قول النفع من التابعين. أما الأوزاعي فهو مع الإمام مالك تماما، لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب. وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها. وإنما قال الشافعي وأحمد يعيد جميع الصلوات، لكن المذهب الحنبلي فيه رواية على أنه يشفعها برابعة، ولكن المذهبان يلتقيان بأنه يعيد جميع الصلوات، وهذا خلاف في جزئية. وأيضا حتى في مذهب الشافعي رأي، وإن لم يكن للإمام، أنه أيضا يشفعها. وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة. إذن رأينا أن من العلماء من يرى إعادة الصلوات كلها، وهؤلاء هم الأكثر، ومنهم الشافعية والحنابلة لعموم الأدلة التي ستأتي، ومنهم من يرى أن جميع الصلوات تعاد إلا المغرب، ومنهم أيضا من يضم إلى المنع إلى جانب المغرب العصر والفجر. قال وإنما ومنهم من يقول لا يعاد إلا الفجر، يعني منهم من يقول لا يعاد إلا الفجر. لماذا؟ وهذه ما نبه عليه المؤلف، لأنهم يقولون ثبت نصا أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح. أما العصر ففيها خلاف، كما في حديث كريب عندما أرسله عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر عندما أرسلوه يسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، أن رسول نهى عن ذلك، وأنها ذكرت أنه يصليهما في حديثها المعروف، ما ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت قط، فذكرت الركعتين بعد قبل الفجر والركعتين بعد العصر. وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبي. اتفقوا في الجملة إعادة الصلاة عليه وليس تفصيلا، لأنه من حيث الجملة اتفقوا على إعادة الصلاة، إعادة الصلاة، لكن عند التفصيل بعضهم يقول يعيد الكل، وبعضهم يقول يعيد البعض، على اختلاف بينهم في البعض الذي وقع. لحديث بشر بن محمد ابن محمد لحديث بسر ابن محجن لحديث بسر ابن محجن ما نبى عليك نعم نعم. قال وإنما اتفقوا على إيجاب هذه حصلت مع أبي بسر الذي هو محجن، هذا كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه، ومحجن جالس في مكان، يعني في نفس المكان الذي كان فيه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ أن محجنا لم يتغير موضعه وأنه باق فيه، فأنكر عليه ذلك وقال ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ وهذه أيها الأخوة مسألة مهمة، انظر رسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك الصنيع، ألست برجل مسلم؟ ولهذا نجد أن من العلماء الذين منعوا إعادة الصلاة في المسجد أو تكرر، أعني بذلك إذا أقيمت جماعة ثم جماعة أخرى، الذين يقولون لا تكرر الجماعة، يقولون لأنه ذلك قد يؤدي إلى الخلاف وإلى العداوة، فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب ثم جاء آخر فصلى بآخرين، هذا قد يؤدي إلى الاختلاف، قد يؤدي إلى الاختلاف وإلى العداوة وإلى تشتيت الكلمة، وصلاة الجماعة إنما قصد بها جمع الكلمة. وأيضا قد يضاف إلى ذلك أن يتساهل الناس في الصلاة مع الإمام، لأنه يقول إذا فاتت سأجد جماعة أخرى فأصلي معه. قال وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بسر بن محجن عن أبيه. لماذا أيضا قال بالجملة من ناحية أخرى؟ لأن هذا الحديث وإن ورد في فرض فهو عام، هو هذه قضية لفرض واحد، محجن جلس في مكان فلم يصلي، إذن هذا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث صليت في أهلي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليت إذا جئت فصلي مع الناس، إذا جئت فصلي وإن كنت صليت. وسيأتي في حديث أبي ذر ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي في بعض رواياته. إذن هذه قضية لشخص. والمؤلف يقول وإن كانت واقعة عين لشخص لكنها تعم غيره. وسيأتي قصة الرجلين في مسجد الخيف، هؤلاء صلى في رحلهما ثم جاء إلى مسجد الخيف ولم يصلي أيضا مع القوم، وهذا أيضا في الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه: ما لك لم تصلي مع الناس؟ حقيقة المؤلف ما جاء في بعض الروايات كما ذكرت لهم كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فأذن للصلاة ثم أقيمت، فقام الرسول وصلى وهو في مكانه، لذلك أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن هو لم يصلي مع القوم، فقال له: ألست برجل مسلم؟ فلينتبه. إذن الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. إذن عندما يأتي إنسان إلى المسجد فيختزل الناس في ناحية والناس يصلون، هو يوقع نفسه في الريبة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في قصته مع صفية: على رسلكما إنها صفية، واستغرب ذلك، قال: إني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكم. إذن الإنسان في هذه الحالة يرمي نفسه في الشبه ويوقعها في التهمة، ويجعل نفسه مكانا لأن يرمى بماذا؟ في التساهل في الصلاة، وهو مأمور بأن يتجنب مواضع الشبه وأن يبتعد عنها. ولذلك العلماء ينصون على أن الصلاة التي أقيمت في المسجد وقد صلى الإنسان، إن كانت صلاة ينهى عن التنفل بعدها فلا ينبغي للإنسان أن يدخل المسجد. ويتأولون ذلك في قصة عبد الله بن عمر، فإن الصلاة التي لم يدخل المسجد فيها إنما هي صلاة ينهى عن التنفل بعدها. ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. أيضا انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، ووجه له سؤالا: ما لك؟ يعني ما قال له أنت لست بمسلم، وإنما قال له: ما لك لم تصلي؟ إذن هو يستفهم ألست برجل مسلم. إذن أنت رجل مسلم، وإذا كنت رجلا مسلما فينبغي ألا تشق الجماعة. هذا أيضا يعتبره العلماء من الافتيات على الإمام، لأنه عندما ولذلك يتكلم العلماء عن الهلال عندما يراه إنسان، قالوا: لا ينبغي له أن يجاهر في ذلك ولا أن يخالف. قالوا: لأن في ذلك عندما لا يصوم الناس معه أو يفطر، لا ينبغي له بالنسبة للفطر أن يجاهر، لأن في ذلك افتياتا على الإمام وخروجا على الجماعة. إذن الإنسان مطالب دائما بأن يكون مع الجماعة ولا يشد، ومن شد شد في النار. قال: ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. إذن هذا الحديث واضح الدلالة، بين في أن من صلى فدخل مسجدا فوجد الناس يصلون إنه يصلي معه. هل نقصر ذلك على حالة من صلى منفردا كهذا الرجل، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ سيما وأن هذا الحديث سيأتي حديث آخر يشهد له أيضا فيما يتعلق بمن صلى في جماعة. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل. انظروا، يعني المؤلف يريد أن يقول هذا الحديث وإن وقع في قضية في قصة رجل لكنه عام. إذا جيت فصلي ولا تقل إني صليت، إذن هذا صلى خارج المسجد وطلب منه أن يعيد الصلاة، إذن يريد المؤلف أن يقول هذا عموم، فهل نعارضه بالقياس أو لا؟ هذا الذي يريد أن يبين. فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلاة كلها. أما قول المؤلف أوجب عليه إعادة الصلاة فينبغي أن نستدلها استحب لو إعادة الصلاة. نعم هناك قول، أنا أعرف في مذهب الحنابلة لكنه ليس قولا يعني قويا بالنسبة للمذهب، لكن قول العلماء الصحيح المعروف الذي يلتقون حول أنه يستحب له الإعادة، ولا يقال ماذا أنه يجب عليه الإعادة. وهؤلاء الذين يقولون تجب عليه الإعادة وجهتهم على أن الثانية هي الفرض والأولى هي النافلة، والأدلة تدل على عكسها. فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي. وكما قلنا الشافعي وأحمد، لكننا قلنا عند الحنابلة تفصيل أنه يشفعها برابع، لكن لا يعتبر هذا خلاف بين المذهبين، لا يعتبر خلافا بين المذهبين في هذه المسألة. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله. تعلمون هناك القياس قياسان، يعرفه الإخوة الذين درسوا الأصول، وهناك قياس يعرف بقياس العلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهم. هذا قياس قوي وهو الذي أخذ به العلماء ودلت عليه الأدلة، بل من الأدلة التي يعتبر بل يعتبر بعض العلماء أن دليل القياس ثابت بالكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا لأن الاعتبار من اعتبر يعتبر، والاعتبار إنما هو من القياس. إذن وهناك أدلة في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي إليه حاله، وأن امرأته ولدت له غلاما يخالف لون أبيه. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذته الظنون واتجه إلى أمر آخر، ولكن وجه إليه سؤالا، يعني ضرب له مثلا، ما أجابه مباشرة، لا، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال له ولعل ابنك هذا نزع عرق. إذن جاء يشكو لي أن امرأة ولدت غلاما أسود يخالف لونه لون أبي وأمه. فالرسول أراد أن يرده إلى أمر هام، وأن العرق جساس. إذن هل لك من إبل؟ قال نعم. هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن أتاها ذلك، يعني وصف له أنواع الإبل الأول. قال لعله نزع عرق، ولعل ابنك أيضا هذا نزع عرق. إذن هنا أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم، نفى عنه ما يدور بخاطره من ظن وشك عن طريق ضرب المثل وضرب الأمثلة، كما تعلمون أكثر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه العزيز، وكذلك أيضا أكثر منها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن درس البلاغة يعرف ذلك جيدا. أما قياس الشبه فهو قياس ضعيف، فالمؤلف اعتبر أن ذلك قياس شبه، وأنا ما أدري، يعني قد يكون وجد هذا في مذهب المالكية، لكن مذهب المالكية يحتجون بحديث لا وتران في ليلة. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله. قياس الشبه ضعيف ولا ينبغي أن يخصص به عموما، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر. يعني صلاة المغرب كما تعلمون وتر، فلو أنها أعيدت أشبهت ماذا؟ هذا كلامه صلاة ماذا؟ الشفع. كان هذا يبطله حقيقة وجود سلام كما ذكر الحنفية، وهذا توجيه سليم للحنفية، يعني الآن يصلي المغرب ثم يسلم ثم يقوم فيصلي، إذن السلام فصل بينهما، فهذا يبعد ما يقوله المالكي، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك 6 ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة الأخرى، يعني تحولت من الوتر إلى ماذا؟ إلى الشفع. بدل أن كانت شفعا أصبحت، بدل أن كانت وترا أصبحت شفعا. فهذا هو القياس الذي أومى إليه بأنه قياس الشفع، وهو قياس ضعيف، لأن حجته ضعيفة وأساسه قوي أو علته أيضا واهية، ولذلك ضعفه العلماء. وذلك مبطل لها، وهذا القياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون. يعني يريد أن يقول أقوى مما قاله المالكي أو بعض المالكية كما يذكر هو، أقوى من هذا التعليل وهذا التوجيه ما حكاه الحنفية. من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الأثر لا وتران في ليلة. وأما أبو لكن العلماء الآخرين الذين قالوا بإعادتها قالوا لا وتران في ليلة، هذا في حق من يعيد الفرض مكررا، يعني أن يعيد هذه الصلاة مثلا المنهي عنه هو أن يصلي الإنسان الظهر ثم يعيدها على أنها فرض، أمر ممنوع، ذلك العصر والمغرب والعشاء. لكن أن تكون على هذه الشكل وفرارا من مخالفة ظاهر الحديث، قال بعض العلماء يشفعها برابعة، أي يضيف إليها ركعة رابعة فيخرج من الخلاف فتصبح الأولى وترا والثانية شفعا. وأما أبو حنيفة فإنه قال إن الصلاة الثانية تكون له نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر، والوتر لا يعاد، وهذا قياس جيد. أما أيها الإخوة التنفل بعد صلاة العصر، والعادي هو مر بنا ربما مر أو سيأتي، كذلك التنفل بعد صلاة ماذا، هناك ورد حديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب، هذا في أوقات النهي عموما، واستثنى العلماء من ذلك قضاء ماذا الفرائض، وكذلك أيضا الفوائد، وكذلك صلاة الجنازة على خلاف فيها. لكن هناك وقتان من الأوقات الخمسة من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب، أيضا هذان وقتان ورد فيهما عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا نهي، ومن يعيد الصلاة تكون له نافلة، فكأنه تنفل بعد ذلك، وهذه مسألة فيها خلاف، فهل هذا مستثنى؟ هذه ورد فيها نصوص فتعتبر مستثناه عندما يقوله بجواز ذلك. قال وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. وأنا أقول الشافعي يسلمون لهم، لأن مذهب الشافعي الجديد يرى هذا، لكن الشافعية يعارضون من جانب آخر ومثلهم الحافلة، يسلمون بأن الثانية هي النفل والأولى هي الفريضة، لكنهم يعارضون من جانب آخر ويقولون عموم الأدلة لا تفرق بين المغرب وغيره، لا وتران في ليلة في ليلة هذه الحالة. إذن تلك قضايا مستثناة، من دخل المسجد وردت فيها حديث خاصة فتخصص هذا الحديث. وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الأوزاعي. المؤلف أشار إلى قضية هامة جدا، وهي التفريق بين صلاة النافل أو التطوع بعد صلاة الصبح وبين صلاة التطوع بعد العصر. وقلت لكم هذا الذي أشار إليه لاختلاف الحديث هو حديث عائشة أن الرسول عليه قال ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، فذكرت الركعتين، يعني ركعتي الفجر، سنة الفجر قبل الفجر، وركعتين بعد العصر. لكن هذا أشكل على عبد الله بن عباس وعلى المسور بن مخرمة وعلى أيضا عبد الرحمن بن أزهر، فانتدبا لهذه المهمة قريبا وأرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، أولا يقرئها السلام ويذكر لها عن هؤلاء الصحابة، أو أنهم يسألون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، وهي تقول أيضا بها. فعائشة لم تجب السائل، وإنما أحالته إلى من؟ إلى أم سلمة. إذن عائشة ما أجابت قريبا، وإنما أرسلته إلى أم سلمة. لكن كما تعلمون أدب الرسول أن يعود إلى من أرسله، فرجع إلى الذين أرسلوه فوجهوا إلى أم سلمة، فذكرت له القصة المعروفة أنه مر ركعتان قالت رؤي رسول صلى رسول الله بعد العصر، فقيل له في ذلك فقال، يعني أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فاستغربت ذلك لأنه ينهى عن ذلك، فقال أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي تطوعا بعد العصر، ولكنه انشغل بأمر جلل، أمر هام، جاءه وفد ليعلن إسلام قومه. أتاني وفد بني عبد القيس بإسلام قومه، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم واهتم بأمرهم وانشغل عن ماذا؟ عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، ربما يعود إليها المؤلف، لأن أيضا من العلماء من يرى أن الصلاة بعد العصر خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث وأظنه حديث المغيرة، والعلماء يتكلمون فيه صحة وضعف. قال المصنف: وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ إذن انتهينا من الشطر الأول وعرفنا أن دليله حديث وسق بن محجن، وهذه قضية وقعت لأبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أنكر عليه ذلك فسأله: ألست برجل مسلم؟ فأجاب: بلى. ثم بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى في أهله وأدرك الجماعة إذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي تلك الصلاة معهم، ولا ينبغي له أن يبتعد عنهم ويخالفهم. قال: فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة. المسألة مختلفة، يفرقون، لأن الذي صلى منفردا فاتته صلاة الجماعة، فكأنه إذا عادها يدرك فضل الجماعة وإن كانت نافلة بالنسبة له الأخيرة، لكنه بالنسبة لمن صلاها في جماعة فهذا فيه تكرار. قال: فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة. أما بالنسبة للإمامين الشافعي وأحمد فقولهما في هذه المسألتين متحد، يعني لا يفرقان، أو الشافعية والحنابلة حتى يكون رأينا دق، لا يفرقون بين من صلى في منفردا أو صلى في جماعة ودخل المسجد، لا يرون فرقا في ذلك. وقال بعضهم: بل يعيد. وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر. وممن قال يعيد أيضا ومعهم الشافعي، وهذا هو الصحيح في مذهبهم. والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. هذا هو حديث عبد الله بن عمر، وذكرت لكم قصة عن عبد الله بن عمر أنه أيضا أقيمت الصلاة في بعضها، أنه كان نظر في المسجد فوجدهم يصلون، وهذه قضية نقلها عنه مجاهد. إذن هذا أمر موقوف من عمل عبد الله بن عمر، ثم لبى سئل عن ذلك أنه لم يصلي مع الناس، قال: إني صليت في البيت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. وروي عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة، لكن لا تصلى صلاة في يوم مرتين، هل معنى هذا أن الإنسان لا يعيدها مع الجماعة، وأن القصد لا ينبغي للإنسان أن يصلي الفرض ثم يكرره؟ هذا أيضا تأويل لبعض العلماء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية، يعني قصده في قصة الرجلين اللذين كانا في مسجد الخلف، وهذا كان في صلاة الصبح، فلننتبه، هذا إذا حج للشافعية والحنابلة الذين يقولون لا فرق بين صلاة وصلاة، لأن هذا حصل في صلاة الصبح، وإذا كان في صلاة الصبح فالعصر من باب أولى، لأن العصر فيها خلاف، التطوع بعدها فيه خلاف، والفجر يعني التطوع والفجر ليس خلاف في يعني في منع ذلك، يعني أن العلماء متفقون على المنع بعد التطوع بعد صلاة الصبح إلا قولا ضعيفا في هذه المسألة. أما العصر ففيها خلاف مشهور معروف، وأظن المؤلف سيأتي إليه لأنه من المسائل المشهورة. إذن هنا في قصة الرجلين اللذين جاء إلى مسجد الخلف في منى، فجلسا في مؤخرة المسجد، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين نظر فوجدهما في مؤخرة المسجد، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترتعد فرائصهما، أدرك أنهما ارتكبا خطأ، فقال صلى ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. وأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعلانه، فقال إذا صليتما في رحلكما وأتيتما مسجد جماعة فصلياني مع الجماعة فإنها تكون لكما نافلة. إذن هذا دليل واضح، رجلان قالا صلينا في رحالنا والرسول أنكر عليهما هذا الصنيع، أمرهما بأن يعيدا الصلاة مع الجماعة، وكان ذلك في صلاة الصبح، فتبين من ذلك أنه أيضا أن صلاة الصبح تعاد، وإذا أعيدت صلاة الصبح فإن العصر أيضا تعاد من باب أولى. وأما صلاة المغرب فقد نقل عن حذيفة رضي الله عنه أنه أعاد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، وأثر ذلك عن غيره أيضا من الصحابة. لكن الذي في ذهني الآن وأذكره هو حذيفة. وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن المراد حديث بسر عام كما ذكر أولا، فهو لا يفرق بين من صلى منفردا، لأن دعوة أن تقول هذه خاصة بمن صلى وحده يحتاج إلى دليل. نعم الرجل كان صلى وحده، وجده في مؤخرة المسجد قال صليت في أهلي، واحتمال أيضا أن لا يكون صلى منفردا أيضا لأنه قال صليت في أهلي. لكن لو سلمنا ذلك قال هذا عام المؤلف. إذن الرسول لو كان هذا يخص من صلى منفردا دون الجماعة لبينه، لأن هذا رجل أخطأ الحكم، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في ذلك بمحضر ومشهد عدد من الصحابة. وهذا بيان، والله سبحانه وتعالى يقول له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والقاعدة الأصولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن هذا بيان فلا يجوز تأخيره. فلو كان هناك فرق بين من صلى منفردا ومن صلى في جماعة فأدرك الجماعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان، لأن الناس بحاجة إليه، كما بين للأعرابي الذي أخطأ في صلاة عندما لم يطمئن، وبين للرجل الذي صلى خلف الصف وقال له استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف، بل بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين ينتظره صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته، فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، لأن هذا حكم انتظره حتى فرغ. فلما فرغ من صلاته قال له استقبل صلاتك أعد صلاتك، ثم ذكر أيضا العلة لا صلاة للذي خلف الصف، وهذا سيأتي الكلام عنه وربما ليس ببعيد. إذن نفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل موضع يرى أن البيان فيه متعين هو يبينه، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليبين للناس ما نزل إليه، ليبين له الأحكام، ليوضح لهم ما يحتاجون إليه في أمور آخرتهم ودنياهم. ولذلك كان يوضح لهم حتى الأمور البسيطة كان يبينها لهم عليه الصلاة والسلام، لا سيما والأمر متعلق بأحكام الصلاة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقتصر بذلك، علمهم الصلاة تعليما عمليا، عندما كان يصعد على المنبر فيريهم كيف يصلي، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقر فسجد ثم قام وصعد على المنبر، كل ذلك ليبين لهم كيف يصلون، ثم قال صلوا كما رأيتم موسى. قال وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، فإن قوته نعم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سبب، يعني القاعدة المعروفة أيضا الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة أصولية وتصلح أيضا أن تكون قاعدة فقهية. قال وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة. معاذ من أوضح الأدلة على ذلك، وهذه يبني الفقهاء عليها مسألة مشهورة، اقتداء المفترض بالمتنفل. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، صلاة العشاء هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليدرك فضيلة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيصلي بقومه تلك الصلاة. هو ينوي النفل وهم ينوون الفرض، لأنه لا يمكن أن ينوي الفرض، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين فلا يكررها. قال ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة، فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة. فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من ذهب مذهب، أنتم تعلمون هناك مسالك يسلكها الفقهاء فيما يتعلق عندما تتعارض الأدلة. هناك مسلك النسخ، والنسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر، وهناك مسلك الترجيح، والترجيح ينبغي أن يبنى على صحة الدليل وأيضا عدم تطرق الاحتمال إليه أيضا. وهناك مذهب الجمع، والجمع لا شك هو أولى هذه المرتبات، لأنك عندما تجمع بين الأدلة تكون عملتها جميعا فأخذت بمجموعها، وعندما ترجح بعضها على بعض فلا ينبغي أن ترجح إلا أن يكون سبب الرجحان ظاهرا، كأن يكون هذا الرأي دليله قوي وأن يكون صحيح، وألا يكون محتملا ويكون المخالف أقوى دلالة منه. قال أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين. يعني يريد المؤلف أن يقول من أخذ بالترجيح أخذ بهذا الحديث وقال لا تصلى صلاة في يوم مرتين، لكن هذا الحديث مطلق أيضا عام. ما المراد لا تصلى صلاة في يوم مرتين؟ هل المراد ألا يصلي الإنسان الفريضة ثم يكررها مرة أخرى، كان يصلي الظهر مثلا ثم يعود فيصليها، أو الذين يصلون مثلا الجمعة ثم يعودون يصلون ظهرا كما يرتكبه عدد من المسلمين، أو أن المراد لا تصلى صلاة في يوم مرتين يصلي الفريضة ثم يعيدها مثلا مع جماعة وينوي الفريضة مرة أخرى؟ كل احتمال. إذن هذا هو الذي يتطرق إلى هذا الحديث، وليس المراد لا تصلى صلاة في يوم مرتين ألا تعيد الفريضة ناويا أنها في الثانية نفلا مع جماعة، لأن الأدلة الأخرى وضحت المراد. قال ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. أولا، هل الأولى هي الفرض أو الثانية؟ هذه مسألة فيها كلام من العلماء. فلا شك أن القول الصحيح كما في حديث أبي ذر وغيره أن الأولى فرض والثانية نفل، حتى وإن كان صلى الأولى منفردا. كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة. في بعض الروايات ولا تقول إني صليت فلا أصلي. إذن تعيد الصلاة لكن الأولى فرض والثانية إنما هي تطوع. وقال قوم بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد، أعني أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. انتهينا من هذه المسألة أيها الإخوة إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد وكان قد صلى فينبغي له أن ينضم إلى الجماعة في أي صلاة من الصلوات ولا ينبغي له أن يتخلف عنهم، لما رأينا من الأدلة التي وردت في هذه المسألة، وأيضا لعدم أيضا إيقاع المسلم نفسه في مواطن الشبه، وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على محجن وكذلك أنكر على الرجلين في مسجد الخيف. إذن المسلم دائما يحاول أن يكون مع الجماعة، وهذه من محاسن أيضا صلاة الجماعة ومن مزاياها، فلها فوائد كثيرة ومحاسن عظيمة، ومن محاسنها وفوائدها أن يجتمع المسلمون فيعرف بعضهم بعضا، يتعاونون على البر والتقوى، يعرف المسلم أحوال أخيه المسلم، يتألم لألمه، يفرح لفرحه، يلتقي المسلمون، ثم أيضا في ذلك لقاء وجمع بين المسلمين، وفي هذا أيضا إظهار للمنافقين وكبت لأعداء الإسلام عندما يجتمع المسلمون. لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تسوية الصفوف، عندما كان يسوي صفوف نفسه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يسوي صفوف الناس ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا نهى، لأن الاختلاف قد يكون في ظاهره لكنه في النهاية يؤدي إلى اختلاف القلوب، وإذا وقع اختلاف القلوب وقعت الفرقة، وإذا وقعت الفرقة حصل التنازع، والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأيضا مما يحصل فيه خلاف ما نرى من هذه المسائل، فكل خلاف يحصل نرده إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ردنا للكتاب والسنة ينبغي أن يكون عن علم وعن معرفة وعن إدراك وعن فقه، لا يكون عن جهل. يعني عندما يريد الإنسان أن يتكلم في مسألة يتكلم فيها عن علم ومعرفة وإدراك.